طاهرا. وهذا الذي يقولون يمكن أن يلحق بالهرة بالقياس بجامع علة طوافين طوافات، والله تعالى أعلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. خلي بالكم معنا مع الأعرابي هذا يا جماعة، والله جزاها الله خير، أعطانا درس عملي. ما هو في الفقه، خلي الفقه، الفقه جامد، ولكن في سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي طبيعة البشر، واختلاف العادات من بادية وحاضرة، ومراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسيات البشر، والمبادرة من الصحابة في إنكار المنكر، وما يجب أن يكون عليه الآمر الناهي أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر، وسيأتي خطوة خطوة مع هذا الحديث. قصة هذا الأعرابي يقال فيها: جاء أعرابي وكان المسجد من الجريد وجذوع النخل، فأناخ ناقته على باب المسجد ودخل، ثم انتحى جانبا، شاف عريش وجذوع النخل، حسبوا أنه إيش من ضمن الحظائر الموجودة في البادية للحيوانات، أو لم يعنى به العناية الكبيرة، جذوع وجريد وعريش من ضمن الإيش العروشات الموجودة في الحاضرة والبادية، ومثل ما يقال زمه البول ونروح. ومن هناك ينبه الفقهاء وتاتي السنة على ترتيب الميضات بجانب المساجد، لأن هذا أعرابي وضيق عليه بوله ولم يجد مكان، فنظر إلى حالة المسجد، خلى الناس في جانب وجاء في عرض المسجد أي في جانب آخر وجلس يقضي إيش حاجته. فكرونا بقضية نعيم اللي كان يضحك الرسول في قضية مع هذا، لما جلس يقضي حاجته اضطرارا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم شافوا هذا، طبعا شيء منكر. انتم الان لو سمعتم واحد متضايق وخرج منه ريح ماذا تفعلون معه؟ ها؟ الله يحييك، الله يقويك، ولا تسبونه؟ تستنكرون استنكار شديد مع انه ريح راح في الهواء ما حصل شيء. ولكن هؤلاء رأوا الرجل يبول في المسجد فبادروه بالانكار. صحيح هذا انكار المنكر ولكن بصورة منكرة، لأنهم أفزعوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر، قال: لا تزرموه، لا تزرموه، لا تحبسوا البول عليه، لأن هذا يعمل رد فعل على المثانة وعلى العضلات القابضة، قد يحدث عنده سلس البول، القفل يفوت. ثم تركه حتى قضى بوله. كما يقال الخطأ وقع، ما هو حل تدارك هذا الخطأ؟ لو كان قبل أن يجلس نقول روح دور محل ثاني، لكن قد جلس وبدأ. ونحن الآن بين أمرين: أن يكمل ما بدأ على ما فيه من خطأ، يستمر في خطئه ونقره عليه، أو نمنعه مما بدأه. وهنا يتقابل خطران مضرتان: مضرة استمراره على خطئه في المسجد، ومضرة ما يمكن أن يلحقه في صحته من مرض، أو حينما يزجرونه ويطردونه وهو لم يقضي ماذا سيفعل؟ إذا لم يستطع حبس البول ماذا سيفعل؟ سيقوم ببوله ويطردونه والبول في الطريق. بعد أن كان محصورا في 20-30 سنتي صار في عرض المسجد كله. يبقى أيهما أخف ضررا فنرتكبه تلاشيا لما هو أكبر ضرر، نبقيه على ما هو عليه ولا نطرده ويجري قدامنا يبول حتى يصل إلى باب المسجد؟ أيهما أخاف يا جماعة؟ لا والله نخليه على ما هو عليه، لأنه خطأ وبدأ وتلاشيه يأتي بخطأ أكبر. ومن هنا يقول العلماء ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين. كونه يكمل بوله ضرر، كوننا نمنعه أيضا ضرر، وأي الضررين أشد وأيهما أخاف؟ فالأخف نحتمله، نرتكب أخف الضررين تلاشيا لأشد ليش الضررين. وهنا من الحكمة قال اتركوا لا تزرموا، إذن جلسوا كمل على راحته. لما انتهى تأتي الحكمة النبوية، كيف نتدارك هذا الخطأ الذي وقع من شخص جاهل لا يعرف أحكام المساجد؟ أننا نتدارك الأمر، ماذا فعل ببوله؟ نجس المكان. إذن كما يقال علاج القضايا من جذرها، نطهر المكان وكن وانتهينا من المشكلة. فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. يقولون الذنوب هو الدلو الكبير، ولا تكون ذنوبا إلا إذا كانت مليئة بالماء. فجيء بذنوب الماء وأهريق على مكان البول وانتهت. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعال يا أخ العرب، إن هذه المساجد لم تبن لذلك، إنما هي لذكر الله وما والاه. هنا الأعرابي رجل عاقل، وجد المعاملة، معاملة أصحابه ينهرونه ومعاملته هو جسبوه، ثم يعلمه لذكر الله وما والاه. فلما شاف الفرق في المعاملة رفع يديه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. ما شاف من احد رحمة، وهذه بالفطرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا اخي، لقد حجرت واسع، رحمة الله وسعت كل شيء، بس انا وانت فقط وهؤلاء لا، لقد حجرت واسعا. هنا يا اخوان نعيد الكرة مرة اخرى في اسلوب الحديث، ثم نرجع مسألة الفقه هذه نرجع اليها اخيرا. اعرابي وجاء يجهل احكام الحاضرة، فعلى فطرته وجبلته رأى بناء المسجد لم يهتم له. اذا علينا ان نهتم بالمساجد. زرمه البول ولم يجد مكانا يبول فيه، اذا علينا ان نؤمن دورات المياه عند المساجد. وجاء الاثر وسيأتينا ان شاء الله، امر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت وان تطيب، وفي لفظ وان تبنى لها الميضات او المطاهر. ومن قول الفقهاء أن المسجد يكون بجانبه إيش؟ الميضة، لحاجة الإنسان للوضوء. إذن هذا نأخذه من الحديث، وهذه فوائد دراسة الحديث وليس الفقه قواعد كما يقال وقوانين منضبطة لا دخل لها في الاجتماعيات ولا في الأمور الأخرى. الحديث يؤخذ منه الشيء الكثير. جاء أعرابي ودخل وكانت له حاجة لميضة فما وجد، فجاء إلى المسجد وقع الخطأ، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا منكرا فبادروا بالإنكار. بعض العلماء يقول كيف يبادرون والرسول موجود؟ لما سألوا رسول الله؟ ليش شايفين الرسول شايفه زي ما هم شايفين؟ هل هذا من باب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأنهم تقدموا بالإنكار عن هذا المنكر بين يدي رسول الله ولم يستأذنوه؟ قالوا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأذن لهم من رأى منكم منكرا فليش فليغير، وهذا فعل الإعرابي، منكر ولا ما هو منكر؟ إذن هم عندهم إذن بتغيير المنكر، ولكن لم يأتوا بالطريقة التي كانت تنبغي أن يؤخذ بها هذا الأعرابي ويراعى فيها جهالته. إذن على كل داعية، على كل مسلم إذا رأى منكرا أن ينظر بجوانب متعددة وينفذ البصر بالبصيرة، ماذا يترتب على هذا المنكر لو أنكره؟ هل يتلاشى أو يأتي بمنكر أشد؟ فإن كان يتلاشى جزاه الله خيرا، بيده بلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. إن وجد بخبرته ببصيرته أن الإنكار لهذا المنكر بالطريقة التي هو عليها سيأتي بمنكر أكثر، لا والله نكتفي بالأقل ولا نزيد المنكر إنكارا. وعلى هذا قالوا إن مبادرة الصحابة بين يدي رسول الله ليس افتياتا ولا تقدما على رسول الله بين يديه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يمكن أن يقول إنسان أقرهم على إنكار المنكر ولكن أنكر عليهم الطريقة التي أنكروا بها، كلا تزلموه يعني بالراحة، علموه لأنه جاهل. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم وبرفق وأخبره عن طبيعة المساجد أنها بنيت ليش؟ لذكر الله وما والاه. وقد عني الإسلام في كتب الحديث وفي كتب الفقه بل وفي القرآن الكريم بالمساجد أيما عناية، فنجد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ونجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ترفع حسا ومعنى، نجد قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. تقدم لنا امرأة سوداء كانت تقم المسجد فمرضت، قال إذا ماتت آذنوني، فماتت بالليل واستكثروا أن يزعجوا رسول الله بل دلون على قبرها. ليش على قبرها؟ لسبب وجهها ولا لخدمتها لمسجد رسول الله؟ والإسلام لا ينظر إلى الألوان ولا إلى الأجناس ولا إلى الصفات، هي امرأة لم تكن رجل وعلى هذا الوضع، ولكن كرمها الإسلام بخدمتها ليش؟ للمسجد. ولما رأى النخامة في جدار القبلة حتىها بردائه وعزل الإمام، قال لا يصلي لكم هذا الإمام تاني. إذن العناية بالمساجد في الإسلام وافية جدا، وهذا منها لأنه لما سئل أول بناية المسجد قيل نبني المسجد يا رسول الله، قال عريش كعريش أخي موسى والوقت أعجل، وكان من جذوع النخل وجريده، ما بني بالحجارة والطين إلا بعد عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر وكثر الناس وضاق المسجد على أهله، يعني وسع فيه للحاجة، وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده. إذن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد وطهارته، ولعل هذا القدر يكفي في كونه أعرابي وكونه جاهلا وكونه فعل ما فعل وارتكب خف الضررين. نرجع إلى فقه هذا الحديث. المؤلف رحمه الله ساقه هنا في باب المياه، وهو كما يقال صالح أن يكون في باب إزالة النجاسة وصالح أن يكون في المياه، فلماذا أتى به في باب المياه؟ أتى به ليبين هذا بول رجل مكتمل وهذا ذنوب من ماء. لو قدرنا الذنوب من الماء تنكة 12 لتر، وقدرنا بول الأعرابي نصف لتر 500 جرام، يبقى نسبة البول إلى الماء كم؟ 1:24 ولا لا؟ فهذا التنكة أو هذا الذنوب في حدود الكثرة عند من يقول بالكثرة ولا في حدود القلة؟ ها؟ في حدود القلة، لأن الذين قالوا بالكثرة والقلة حددوا الكثرة بإيش؟ بقلتين من قلال هجر، والقلة قربتين والقربة 500 رطل يعني 1000 رطل، وين من 12 لتر؟ والآخرون 10 في 10. إذا هو في حدود القليل بالنسبة لتحديد من حدد الماء بكثرة والقلة. فيقول هذا ذنوب الماء في حدود القلة وقد أريق على بول الأعرابي. ليش أريق عليه؟ ليش يا جماعة؟ لتلافي النجاسة التي أحدثها بول الأعرابي في أرض المسجد ولا لا؟ طيب، طهرت الأرض بالذنوب أو لم تطهر؟ طهرت. إذن هذا ماء في حدود القلة طهرت به الأرض من نجاستها، فيكون الماء القليل قد طهر النجاسة وهو لم يتنجس. بمعنى لو أن الماء ماء الذنوب حينما لاقى البول على الأرض تنجس، ما هم طهرها لأنه صار نجس مثله. ونقطة الفقه نكملها في هذا، هذا إذا كانت الأرض رخوة تشرب الماء، وهل نصب الماء تدريجيا بحيث تشرب الأرض الصبة الأولى فتخف نسبة البول في طبقة الأرض العليا، وتأتي الصبة الثانية فتذهب نسبة البول في التربة أكثر، إلى أن تأتي الصبة الثالثة فتذهب أثر البول بالكلية، ثم يأتي بقية الذنوب والتربة قد طهرت ويكون الذنوب قد طهر التربة. قالوا إذا كانت الأرض غير مشربة الأرض، أو هل نصب الماء مرة واحدة حتى ينتهي الذنوب ويتجمع الجميع أو يتلاقى الجميع على طبقة الأولى من التربة؟ قالوا الحديث ليس فيه تفصيل توزيع الماء صب بعد صب وتشرب وما تشربش. إذا صب الذنوب على موضع البول وتشربته الأرض قد طهرت، ولكن الأول قد يكون أدعى لطهارتها أكثر. إذا كانت الأرض التي بال فيها الأعرابي ليست رخوة تتشرب الماء كما تشربت البول، ماذا نفعل؟ هل نأتي أيضا بالذنوب ونكب عليها وتتوسع وتروح؟ لو جاء في الرخام الآن عندكم هنا وجاء بكأس 250 جرام ربع لتر وصبه هناك عندكم في الرخام، لو ترك كم يغطي من المساحة؟ كم؟ لا يقل عن 2 أو 3 ولا لا؟ هل نأتي بالذنوب ونصب ويوسع الدائرة حتى يتسع إلى 50 متر؟ لا. لقد شاهدنا سابقا في عمليات الأغوات الطريقة المثلى، حينما يقع بوله كان يحصل من الأطفال أو في الموسم من بعض العجائز المرضى حالا يأتون بالسفنج ويلتقطون هذا البول بالسفنج ويفضونه في إناء، ثم يأخذون الماء الطاهر من الإبريق ما هو من ذنوب ويفرغونه على الرخام وينشفونه بالسفنج ويعصرونها في الطشت، وهكذا كأنهم يغسلون إناء من النحاس أو غيره، ولا نصب الذنوب حتى يتسع الأمر. وعلى هذا رأى الجمهور أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة في التربة يطهرها، وما عدا الأحناف يرون عنهم بأنهم يقولون بنقل التربة، ويذكرون في ذلك حديث، ولكن الأئمة رحمهم الله وعلماء الحديث لا يثبتون سند هذا الحديث بأنه جاء بأن تحفر التربة وتنقل ثم بعد ذلك يصب الذنوب. ويجيب الجمهور عن ذلك، إذا حفرنا التربة وأخذنا التراب المتنجس ما حاجتنا إلى الماء؟ لقد شلنا التراب المتنجس، نصب الماء ليش؟ ما في حاجة لهذا. وعلى هذا الذين قالوا بعدم التحديد منهم اللي قالوا ما في تحديد للماء قليل ولا كثير إنما العبرة بالأوصاف، من؟ المالكية. قالوا شوف هذا ماء قليل وطهر النجاسة ولم ينجس. الجمهور قالوا لا، ما لكم دليل في هذا؟ وفرق، يقولون فرق بين ملاقاة الماء للنجاسة وملاقاة النجاسة للماء. أرجو من الإخوان يشاركونا في هذا الموضوع لأنه مشكل على كثير من الإخوان. فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء ليش للنجاسة، ما الفرق بينهما؟ ملاقاة النجاسة للماء، عندك سطل فيه ماء وجاءت النجاسة ولاقت الماء، نزلت في الماء، هذا ملاقاة النجاسة ليش للماء. لكن عندك ثوب متنجس فجئت بالماء وصببته على محل النجاسة في الثوب، هذه ملاقاة ليش الماء للنجاسة. طب وش الفرق بينهم؟ هم الاثنين اجتمعوا مع بعض. قالوا لا فرق، حينما تلاقي النجاسة الماء تتلاشى فيه أجزاؤها، تتلاشى إيش؟ أجزاء النجاسة تتلاشى في الماء ويبقى الماء حاملا للنجاسة. لكن حينما تلاقي الماء للنجاسة وتصب من الإبريق، كلما جاء جزء من الماء على النجاسة تلاشت أمامها ولا لا، ويستمر الصب على النجاسة، هذا الماء الذي خالط النجاسة في مكانها تنجس بها أم لا؟ نقول نعم تنجس به، لكنه يزيلها ويخفف أثرها إلى أن تأتي آخر دفعة من الماء الملاخي للنجاسة، ما يحصل نجاسة، يحصل المحل قد إيش خلصت منه النجاسة وانمحت وذهبت مع الماء السابق. فيكون الماء عند ملاقاته للنجاسة أوائله مختلط بها وحكمها وحكم النجاسة. آخر صب الماء ولو كان لترا واحدا ما يأتي لمحل النجاسة إلا وقد زالت وبقي المكان فيه آثار قد لا ترى بالعين ولا تشم بالأنف، فيكون أواخر الماء أذهب آثار النجاسة في المحل ولم تتلاشى النجاسة في داخل الإيش الماء. إذن هناك فرق ولا لا؟ فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين مذهب من لا يرى التحديد بكثرة أو قلة، ولكن الذين يرون التحديد قالوا فرق بين ملاقاة النجاسة للماء وملاقاة الماء للنجاسة، ويقولون نحن نعارض في ملاقاة النجاسة للماء ولا نعارض في ملاقاة الماء للإيش؟ للنجاسة. واعتقد هذا القدر كفي في هذا الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. مرة أخرى نتساءل: كبد، طحال، جراد، حوت، وش علاقته بالماء؟ هذا في المطعومات وفي النجاسات، ولكن المؤلف رحمه الله يسوقه هنا أيضا ليبين ما لو سقطت هذه المسميات في الماء أو ماتت فيه تلك المسميات، هل تفسد الماء أو لا تفسده؟ كما ساق لنا سؤر الهرة إذا شربت من الماء هل تفسده أو لا تفسده. وهنا قول أبيه اسمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحلت. أحلت كما يقولون فعل مبني ليش؟ لنائب الفعل، أو كما يقال في الاصطلاح مبني للمجهول. من الذي يملك أن يحل؟ ابن عمر؟ لا. إذا هذه الصيغة ولو لم يصرح فيها بمن أحل، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا، فإذا قالها رسول الله يبقى اللي أحل له من؟ الله سبحانه وتعالى. لنا خاص بالأمة ولا يشاركه غيرها؟ ظاهر النص أنه خاص بالأمة. ميتتان ودمان. الميتتان تقدم التنبيه عليها في هو الطهور ماءه الحل ميتة، لكن هنا التنصيص الحوت والجراد. فلفظ الحوت أخذ به الأحناف وقالوا لا يحل من ميتة البحر إلا السمك، لهذا الحديث قال أحلت لنا ميتتان، وفسر أحد الميتتين بالإيش؟ الحوت. وأجاب الجمهور على ذلك بحديث العنبر الذي انحسر عنه البحر والرسول أكل منه أو طلب منهم أن يعطوه منه، وتقدم هذا البحث هناك. ويهمنا في هذا الموطن أن الحوت إن وجد ميتا وتقدم التفصيل في ذلك عند الأحناف رحمهم الله، إن طال زمن موته وطفى على وجه الماء فإنهم يكرهون أو يمنعون أكله، لا للتحريم ولا ردا للحديث، ولكن لمضي الوقت وتعفنه حتى طفى على وجه الماء، فإنه يكون فيه مضر على الآكل، ونحن نهينا عن تناول ما يضر الإنسان. وكذلك الجراد قال فيه المالكية يحتاج إلى أن تعمل في إن أخذته حيا يجب أن تعمل السبب الذي يميته حتى يحل لك، مش هو السبب. قال لو أخذته في كيس وهو يتحرك فيه وغمسته في الماء هذا تسبب من عندك في إماتته فيحل لك. والدمان الكبد والإيش والطحال. بعض السلف كره الطحال كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ليست كراهية من جانب الحديث، بل قد يكون من جانب الصحة، لأن طعم أو لحم الطحال ليس كالكبد. الكبد غذاء صالح لكل إنسان، قد يستعمل رطبا ويستعمل جافا، ومن طريق تجفيف الكبد للرحلات الطويلة حينما يقل الطعام أن يؤخذ ويشرح ويترك في الظل حتى ييبس، فيسحق حتى يصير مثل الدقيق، ثم يؤخذ هذا وعند الحاجة تأخذ ملعقة منه ويصب عليها الماء الحار، فإذا به غذاء يشربه غذاء الكبد الطبيعي في هذا المسحون أو هذا الخليط. أما الطحال فكما يقولون مهمته تصفية الدم، فهو يتشبع بفضلات الدم غير الصالحة ويحولها الجسم كما يسمونه مرشح ولا فلتر ولا شغلوله، فهو بمثابة المرشح للدم في الجسم. فقالوا لعملية اختزانه لفضلات الدم واختزانه لتلك الفضلات غير الصالحة في دورة الدم كان طعمه أو كانت طبيعته غير خالصة في الغذاء كخلوص الإش الكبد، لكن من طابت نفسه لأكله فليأكل. وبعض الأطباء القدامى أو الطبعيين يقولون كل عضو في الإنسان في الحيوان يصلح له يصلح لنظيره في الإنسان. يعني إنسان مريض بالكبد لو أكل من كبد الحيوان يكون أنفع له، مريض بالطحال لو أكل الطحال الحيوان كان أنفع له، مريض بالرئة لو أكل رئة الحيوان كان أنفع له، إلى غير ذلك مما يقولونه والله تعالى أعلم. يهمنا طهارة الكبد والطحال، وأنهم مع التحريم الدم حرمت عليكم الميتة والدم، وعلمنا بأن الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يسفح ويجري، والكبد دم منعقد ليس مسفوحا كاللم الذي يخرج من العروق، وكذلك الطحال، هذان النوعان أحلا لنا، كذلك الحوت والإش والجراد. فإذا كنا في الخلاء وجاءت رجل من جراد، رجل الجراد تطلق على المجموعة التي تزحف، ونزلت على بركة ثم ماتت فيها وغيرت رائحتها أو لونها، هل نجست هذا الماء أو لم تنجسه؟ ها؟ لم تنجسه لأنه طاهر. ومن هنا بالمناسبة يقولون إذا تغير الماء في الغدير بمجاور له غير مخالط فهو طهور على أصل، بمعنى لو أن على حافة البركة أو الغدير شجر ويتساقط الورق في الماء والماء واقف راكد، فتحلل الورق وتعفن فيه وجعل في الماء رائحة، هذا يسمى مجاور لأنه لم يذب في الماء ذوبان الملح والدقيق، أو وجد على حافة الغدير حيوان ميت وطلعت رائحته ومرت على الماء والتقط الماء رائحة هذا الحيوان الميت، الميتة نجسة وهذا الريح ظهر في الماء، قالوا هذا تغير بمجاور وليس بمخالط فهو باق على طهوريته. ماء طال الوقت عليه في الأرض، غدير وطال الوقت عليه سنة أو أكثر أو أقل، ومن طول المكث نبت فيه الطحلب وجرت فيه الضفادع وتغير لونه وصارت التربة طين آسن فتغيرت رائحته فهو طهور لأنه لم يتغير بشيء يأتيه من خارج بطبيعته في مكانه. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله ساق حديث الميتتين والدمين لبيان ما لو خالط شيء من هذه الأصناف الأربعة للماء فإنه لا يسلبه الطهورية، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث الذباب، يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. المعنى العام لهذا الحديث هو أن الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرشدنا إذا ما وقع الذباب في الشراب، لأن جبلة الإنسان تعافن لقذارة الذباب، لطبيعة حياته يعيش على القاذورات ثم يأتي ويسقط في الشراب، كما قال القائل: إذا وقع الذباب في شراب رفعت يدي ونفسي تشتهيه. تعاف الأسود كذا، إذا ما الكلاب ولغن فيه. فلما كانت النفس البشرية تعاف أن تتناول الشراب الذي وقع فيه الذباب، ثم هذا الشراب ما مصيره وكيف نتعامل معه؟ فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل هذا ونريد الحفاظ على الشراب، نغمس الذباب في الشراب. هو سقط ولكن لم ينغمس، ما غاص في الأسفل لأنه خفيف، فنحن نزيل ونغمسه حتى يغمره السائل ثم ننزعه. وبعض الروايات: فليطرحه، يعني لا يأكله لأنه مستقدر. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة في أن نغمسه. النفس تعاف بمجرد سقوطه، نروح إحنا نزيد ونغمسه؟ فبين الحكمة في هذا العمل وقال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والحديث هذا أوقف العلماء والأطباء والباحثين مواقف عديدة. نحن نريد أن نأخذ الفقه في الحديث ثم نتناول موضوعه من حيث هو. إذا وقع الذباب في أي شراب، في الماء، في الشاي، في الحليب، في المرق، فإنك تغمسه. هذه السنة وهذا الإرشاد. وبين لنا أمرا يتعلق بالصحة، لأن في أحد جناحي الذباب داء. وبين لنا في الرواية الأخرى بأن الذباب يتقي بأحد الجناحين، أيهما؟ الذي فيه الداء. يقدم الذي فيه الداء فيضع الداء في الشراب أولا وقاية له ومضرة لصاحبه. فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء الذي أتى به أحد جناحي الذباب دواؤه في الجناح الثاني، يعني يحمل الداء والإيش والدواء معا. ثم يقول العلماء والأطباء بعد ذلك: بعد أن تغمسه أنت بالخيار، طابت نفسك وشربت الشراب، فأصبح مطهرا معقما، عقم بعضه ببعض. وإن لم ترد شرابه أنت بكيفك تريقه ولا تخليه، ولكن لا بد من الغمس ولو لم تشربه، وسيأتي نذكر لكم سبب ذلك. وإيراد المؤلف لهذا الحديث هنا لنقطة بسيطة، وهي أن الذباب إذا سقط في الماء ومات فيه يسلبه الطهورية ولا لا زال طاهرا نتوضأ منه؟ لو مات الذباب في الماء يبقى الماء على طهوريته ونتوضأ منه، لكن الشرب هذا شيء آخر. ومن أين هذا الاستدلال؟ قالوا لأن الذباب ضعيف، فإن غمسته في الماء من المحتمل أن يكون الشراب حارا، من المحتمل أن تصبر عليه مدة فيموت في حالة الغمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بأن غمس الذباب في الماء سيقضي عليه سيموت في الماء. ومع ذلك قال لك تنزع الذباب فقط ويبقى السائل على إيش؟ على ما هو عليه، على طهوريته، لم يغير في حكمه. ولو كان يغير الموت يغير في حكم الماء لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. هذا غرض المؤلف من إيراد هذا الحديث في معرض المياه. ولكن يبدو لي والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات على قسمين: قسم مشاهد في حال حياته، وقسم مدخر فيما بعد يأتي على مدى الأجيال والأزمان، وكل يؤدي عمله. فالمعجزات في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعطي الصحابة الذين يشاهدون بأعينهم طاقة زيادة، يقين، قوة تصديق، قوة إيمان برسول الله، كما جاء في كثير من بعض الحالات. العباس رضي الله تعالى عنه لما أخذ أسيرا في بدر وقال له صلى الله عليه وسلم: افد نفسك وابن أخيك. قال: ما عندي شيء يا محمد. قال: المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت لها إن سلمت في سفري فبها وإلا فهذا لأولاد فلان. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما حضرنا أحد إلا أنا وهي. فهذه ملموسة جعلته، مع أن العباس كان مسلم يا إخوان، وكان أراد أن يهاجر، والرسول كتب إليه: لا تأتي، خليك في مكة. وكان يراسله بأحوال المشركين في مكة، وقال: كما ختم الله بي النبوة يختم بك الهجرة. وكان العباس من آخر المهاجرين. كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الصديق وبعد الهجرة بسنوات، في عودتهم من بعض الغزوات نسيتها، فعرسوا ليلا وقال صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا. قال: اكلأه لنا. يقول بلال: أنا أخت راحلتي واستقبلت الشرق بوجهي واستندت بظهري إلى الراحل أنتظر الفجر يطلع. يقول: فما زلت أرقب الفجر حتى جاء الشيطان وأخذ يهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نمت. ما صحوا إلا على حر الشمس، وعمر يقول: الصلاة، وصيح. الرسول ما كانوا يجرؤون أن يوقظوه من نومه مخافة أن يكون في حالة الوحي وتأخذه برحاء الوحي. بينه وبين الله لما سمع هذه الأصوات صح، فقال أبي بكر عنده: فين بلال؟ نادوا بلال. قبل ما يجي بلال الرسول قال: يا أبا كأني ببلال وقد أتاه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. جاء بلال قال: وأنا كبلال وأنا الصبح؟ قال: أخذ روحي الذي أخذ بأرواحكم، أنا واحد منكم زيكم. قال لك: إيش سبب؟ قال: والله يا رسول الله أنخت راحلتي وأخذت أرقب الفجر إلى أرقب الفجر بوجهي، فما شعرت إلا والشيطان جاء وهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نمت. أبو بكر الصديق ماذا قال؟ أشهد إنك رسول الله. طب أنت شاهد من أول وأنت الصديق كما يقولون، لكن تجديد المعجزة بتجدد إيش؟ يقين. لما كانوا في الخندق وشدة جوع وبرد وخوف، لما جابر راح شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عاقد الحجر على بطنه من الجوع، راح لأهله قال: إيش عندك؟ قال: إيش فيه؟ قال: والله رأيت رسول الله في صوته ضعف وفي كذا وعاصب على بطنه الحجر. قال: والله ما عندي إلا اللي تعرف، عندي صاع من شعير. قال: وعندي العناق أذبحه لك وتطحنين الشعير وتصنعين طعاما لرسول الله. قال: نعم. فذهب جابر وأسر في أذن رسول الله: عندنا غدي. ما قالش غدا، غدي لك يا رسول الله. فإذا بالرسول يأمر صارخ يصرخ في الجيش: يا معشر المسلمين، جابر صانع لكم غداء. الرجل انكمش: صانع لكم؟ ماذا يفعل؟ بهت. لما جاء رايح مع الرسول، الرسول مسك بيده، لما قرب على البيت فلت يده سبق على البيت. قال: انفضحنا. قال: ايش فيه؟ قال: صرخ في الجيش كله، جاكي بالناس كلهم. قالت: انت الذي دعوت الجيش ولا هو؟ قال: لا هو. اعلنت له في الاخبار ولا في السر؟ قال: الله في اذنه. قالت: ما لك شغل، هو يدبر نفسه. شوف العقل، هو اللي دعاهم بكيف، احنا ما عملنا شيء، ما لنا شغل. فاوقفهم على الباب وامرهم ان يدخلوا عشرة عشرة، فشبع الجميع وبقت الخاصة. قال: تعالى، ما بقي الا انا وانت. قال: وامر المرء ان تأكل وان تخصم على جيرانها فان بالناس حاجة. سبحان الله، قضية المزادة، قضية أشياء كثيرة. كذلك حفنة التمر يحطها على الرداء ويدوحها بيده فيتكاثر حتى يتساقط التمر عن أطراف الرداء ويأكل الجيش كله. هذه المسائل تأملوها يا إخوان، غالبا وأبدا ما تأتي المعجزات وقت الشدة. في صلح الحديبية، لما نزلوا في أرض الحديبية وما في ماء، البيع ناشف، فأرسل رجلا بسهم من كنانته صلى الله عليه وسلم وقال: انزل واغرسه في قاع البئر. فجاش الماء حتى إن الرجل أدرك نفسه ليغرق، ومكثوا على هذه البئر مدة وجودهم يشربون ويتوضؤون وإلى آخره، فحالة شدة. كذلك في تبوك، قال: لا يقربن أحد العين قبل أن أصل إليها، وكان ما من أمرها أن جرت الماء. وهكذا يا إخوان، في حالات الشدة تأتي المعجزة لتجدد للصحابة رضي الله تعالى عنهم قوة اليقين. فالناس كانوا في الخندق وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، لما تأتيهم معجزة مثل هذه تكثر التمر، تكثر الطعام، الكدية تكسر الأواني، الآلات كلها تتكسر، فيأخذها صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وينضحها بماء وضوئه ويضربها ثلاث ضربات تتفتت ويشيلوها بالمسحات. هم في خوف وفي شدة، فتأتي المعجزة وتذهب أثر هذا الخوف وتورث الطمأنينة. إذن من المعجزات، أقول في رأي، ما ادخره الله سبحانه وتعالى للأمة على مدى الزمن تكشفها الأيام، تكشفها المعامل، تكشفها المختبرات، تكشفها وتظهر للناس معجزات لرسول الله. وها هي إحدى تلك المعجزات، تظهر آثارها في هذا القرن. ذبابة، لقد استنكر بعض الناس قديما وحديثا، قالوا كيف للذبابة أن تحمل عنصرين متضاد، داء ودواء، على حسبها هذه، وتميز بين الجناح الذي فيه الداء تقدمه، كيف هذا؟ استبعد عقولهم إمكان وجود هذا، وعقولهم قاصرة، ما شافوا النحلة فمها فيه شفاء للناس ومؤخرها فيه لسعة سم، سبع نحلات بعقرب وحشرة واحدة، والذي خلقها وألهمها التناسل وألهمها المبيت وألهمها الطيران وألهمها كل شيء، والذي قدر فهدى، قدر الأشياء وهدى ما قدر إلى ما قدره إليه. إذن الذي أحسن كل شيء خلقه ثم إيش؟ ثم هذا كل مخلوق قدره وأحسن خلقه ثم هداه لما خلقه إليه. والأمثلة عديدة جدا. من الذي علم النحلة بيتها سداسي يعجز فيه الأطباء المهندسون؟ من علمها تستخلص من الزهور عسلا؟ هذه أشياء ما في حاجة للتفصيل فيها. فاعترض بعض الناس قديما على أن الذباب ليس أهلا عقلا لأن يستوعب ويدرك بأن فيه داء ودواء، ثم استبعد أيضا عقلا أن يميز بين الذي فيه الداء فيقدمه، ولما أدخلوا العقول غير العاقلة أفسدوا الحديث، لأنه لو كانت عقول فعلا نيرة وعاقلة كاملة ما استبعدت ولا استنكرت، كما وقع الخلاف في المعراج، وكيف يروح ويجي نضرب إليها أكباد الإبل شهرا يروح ويجي في ليلة. مقاييس العقل لا تدخل في المعجزات ولا في الآيات الكونية عند الله سبحانه. فنجد الآن يا إخوان، لما تقدمت الأبحاث ووسائلها والاكتشافات وآلاتها، حصلت هناك ظروف أو حصلت هناك دوافع، اتجه العلم من حيث هو أو العقل العلماني إلى هذا الذباب، لا عن طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يعلمون به، ولكن على مناهجهم العلمية. وأقدم ما اطلعت عليه مبحث عن الذباب سنة 1871 ميلادي، وبحث هذا الموضوع اثنين من أطباء من إيطاليا واثنين من ألمانيا وواحد من بلجيكا، ونشرت مجلات عديدة، منها المجلة الطبية البريطانية ومنها ونقلت عنها مجلة الأزهر ومجلة التمدن الإسلامي، حضارة الإسلام السورية، أشياء كثيرة جدا. وآخر ما وصل إلينا آخر مبحث طبي في جامعة الملك سعود بالرياض، اطلع عليه الأخ حسن أول أمس، طبيب في الجامعة، ما أدري والله هو مصري ولا من الرياض السعودي، يجري تحاليل على هذه الحشرة عمليا، ويطلع عليه أخونا الشيخ عبد المجيد الزمنداني ويرى بعينيه ما فيه من داء وما فيه من دواء. الصنعاني صاحب هذا الكتاب يقول إن سمية الذباب تذهبها دواؤه الذي فيه، ويقول العلماء إن لسعة النحلة والزنبور والعقرب إذا حكت بالذباب أذهبت سمها. يعني تطلعوا إلى هذا، بأن الدواء الذي في الذباب لو أنك حككت محل الزنبور أو العقرب بمجموعة من الدبان لكانت عالجته بالدواء الذي فيه وذهبت آثارها. إذن المسألة من أول موجودة، والذي يهمنا بأن وجود هذا واكتشافه، وذكرت لكم حديث مشافهة مع طبيب مفتش في أعمال كيميائية في وزارة الأوقاف بمصر، جاء يحج وذهبنا معا، ومدة وجوده في المدينة كنا نلتقي بكثرة ومتطلع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جئنا في رابط وجلسنا لتناول الشاي، وما الذباب هناك يعني مربع سمين، فإذا باثنين من الواحدة سقطت في الفنجان وعم جنح حق الدكتور مشغول فنجان وبيشرب. انتظرت حتى وقع نظره عليها، لما وقع نظره عليها غمستها ونزعتها ورميته. تساءل في دهشة، ايش هذا؟ قلت له كما قال رسول الله. قال وهنا قال رسول الله ايضا؟ قلت له نعم. قال ماذا قال؟ قلت يقول، ذكرت له الحديث، ضرب كفا على كف وقال اتدري ان هذا الحديث صحيح؟ قلت له شدريك انت دكتور معامل وكيمويات، ايش درك انه حد صحيح؟ قال انا كنت، ويذكر لي ظروف دراسته، أثناء الحرب العالمية الأخيرة كان مبتعثا للدراسة في ألمانيا، ولما قامت الحرب توقفت وسائل الاتصال، ويذكر لي من عصاميته التي يقولونها انقطعت عنه المصاريف والمواصلات، فكان يذهب هو وثلاثة من زملائه يعملون في المساء في المطابخ يغسلون الصحون. طبيب مبتعث يدرس كيمياء، فإذا به من أجل أن يكمل رسالته يعمل مساء في مطبخ لينال على أجر يعيش به ويكمل رسالته، وما انتهت الحرب إلا وقد انتهى وأخذ شهادته. هكذا حياته. فيقول لقد اطلعت في المركز السمالي هو على مبحث في فوانيس الصالة، فنوس الإعلان هذا الأمور الهامة على هذا الموضوع، بأن وقعة العلمين كثر فيها المصابون، فكانت المسؤولون يبادرون بحمل صف الضباط إلى المستشفى، وتبقى الجنود الأفراد العاديين بأرض المعركة حتى إذا ما فرغوا من نقل الضباط أخذوا الجنود، وتلاحق الجميع في المستشفيات، واتحد العلاج. العلاج ما فيه كبير وصغير، الأسبرين صداع للفقير وللغني، وهكذا. فكانت جراح الأفراد أسرع شفاء من جراح الضباط. فلفت النظر، ذهبوا إلى التربة، قالوا التربة اللي هم أصوبوا فيها وجاءهم من غبارها لعل فيها من المادة ما يمكن أن يساعد على سرعة برع جراحهم، لأنهم مكثوا مدة أطول من الضباط. حللوا التربة فلم يجدوا شيئا، قالوا لعل من الذباب الذي عف عليهم مدة طويلة. قالوا الذباب بيجيب الميكروب، كيف حيكون أثر لهم؟ من باب العلمي أو الاكتشاف العلمي أخذوا الذباب وحللوا فوجدوا هذه المادة. ثم توالت الأبحاث، والآن معلوم طبيا في العالم أن الذبابة تحمل، كما قال طبيب ألماني، أن الذبابة تحمل في ثلثها الأخير أنبوبا مستطيل يمتلئ مادة بكتيريوج أو بكترياج، ترجمته مبعد أو مبيد البكتيريا. هذا الأنبوب المستطيل مثل حلمة الثدي، يمتلئ من هذه المادة من جسم الذبابة، فإذا امتلأ ضغط عليها وانفجرت، فينتثر حولها فيقيها من جراثيم الميكروبات في القمائم والخاذرات التي تسقط عليها، ما يجيبها ما تصاب من تلك الجراثيم شيء. فلما بحثوا وجاء موضوع الغمس فقال الأطباء الآخرون المسلمون عن طريق الغمس، قال هي إذا امتلأت بطبيعتها تنفجر، لكن إذا سقط والأنبوب في نصفه لم يأتي موجب ليش؟ لانفجارها. فإذا غمست في السائل، السائل يحدث ضغطا عليها فيفجرها، زي ما تضغط على الجلد للقلم يبز الحبر برا، فكذلك ضغط السائل على تلك الأنبوب يجعلها تنفجر فتخرج ما فيها من الدواء ليقتل ذاك الداء. ويقول لي الطبيب في ذاك المجلس، شوف يا فلان، قال إذا وقع فعلا يجب أنك تغمسه، أردت أن تشرب أو لا تشرب؟ قلت إذا كنت أنا لا أريد أن أشرب أغمسه ليش؟ قال لأنه بنزوله وقدم الجناح الذي فيه الداء أصبح السائل ملوث، فإذا أرقت السائل قبل غمسه بقي جرم الفنجان ملوثا من أثر السائل، أما إذا غمسته فالسائل تطهر، فإذا أرقت السائل من الفنجان أصبح جرم الفنجان إيش؟ معقما، يبقى أنت حر. أقول يا إخوان، حينما يظهر هذا الأثر ويكشف العلم كما يقولون ويتمدحون بهذه الاكتشافات ويعتبرونها من السبق العلمي، أليس جديرا بالمسلمين أن يسابقوا، لا أقول إلى السبق العلمي بل هو واجب، ولكن إلى السبق الإعلامي، ويكون هذا من مهمة وزارات الإعلام على عوام الناس وخواصهم، وتكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 14 قرنا؟ أليس ذلك يكون عند عامة الناس وخواصهم والمتعلمين يدفع المؤمن ويعطيه قوة يقين أكثر بتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى أمام، قالها وهو في الصحراء، ما دخل معمل ولا أخذ مختبر ولا أنبوب اختبار ولا إلى آخره. إذا أضفنا إلى ذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليش يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، وجاب التراب 7 مرات. ويأتي أيضا العلم ويكتشف بأن داء الكلب لا يعقمه إلا مادة الفلورين الموجودة في التراب، وإذا جاء أيضا إلى أشياء كثيرة وإلى تحريم لحم الخنزير، ويأتي الطب أيضا متأخرة ويكشف عما فيه من دودة العضل، ما أقول دودة الشريطية، الدودة الشريطية توجد من لحم البقر وتوجد من لحم الخنزير، ولكن الدودة الشريطية التي تأتي من الخنزير تتميز عن الدودة الشريطية التي تأتي من لحم البقر، والدودة الشريطية قد يبلغ طولها 12 مترا في معدة الإنسان، وهي مكونة من جزئيات فصوص، وكل فص قابل للنمو بذاته، زي أعوان الغاب والقصب، إذا أخذت كل فص وغرسته ينبت بنفسه. فهذه إذا ما أخذ المريض دواء يقطعها وينزلها تنزل أوصال، دودة الخنزير ينبت لها قرنان في الرأس، إذا أحست بدواء يقطعها غرزت قرنيها في جدار المعدة فتتقطع تلك الأوصال وتبقى الوصلة الأخيرة التي فيها القرنان فتنبت من جديد. الشيء الثاني كما ذكر لي بعض الأطباء من طبيب الجامعة الإسلامية، دود العضل، دود المعدة تأخذ له دواء ينزل. وبالمناسبة ذكر علماء الطب القديم أن بذر المشمش إذا أحرق حتى صار فحما وأكل كل 5 سنوات لها حبة، وكان عنده دود البطن مولس كارس الصغير الحياشين اللي يسموها، فإنه ينزلها وينزل ويقضي عليها. فمهما كان دود البطن ينزل بالدواء، ولكن دود العضل ما في بطن، ما في جوف، عضلة الزند اليد، الفخذ، الظهر، الكتف، ينبت فيه دود في الداخل بسبب لحم الخنزير. هذا الدود من يخرجه؟ ما يخرج إلا بالشد، وينقى واحدة واحدة. أشياء كثيرة ذكر أبو حيان في تفسيره: إن من طبيعة الخنزير انتزاع الغيرة على أنثاه، ومن يكثر من أكله فإنه تنتقل إليه تلك الغريزة. يقول: وقد شاهدنا ذلك في بلادنا وأندلسي. من يكثر من أكل الخنزير في بلاده يجدونه فاقد ليش الغير على نسائه. وأي حياة الإنسان فاقد الغير؟ ونجد الإسلام حرم الخنزير، حرم الحمر الأهلية، أوجب الوضوء من لحم الإبل، وهذه قضية طويلة أيضا. أقول يا إخوان، إن العالم الإسلامي مطالب بإبراز تلك المعجزات المدخرة للأمة فيما بعد، وكل واحدة منها لا أقول يشهد لها الأعداء، لا، يقر لها على مقتضى ما توسعوا فيه ويؤمنون به من العلم. وكذلك المستشرقون المستغربون من المشرق، الذين يؤمنون بالعلم وتجارب المعمل أكثر مما يؤمنون بالوحي، يقولون هذا أمر نظر وهذا أمر عملي. يا سبحان الله، النظر إذا كان صادرا عن الوحي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، تريد تجربة عليه؟ لا والله، إننا نقيس عقولنا عليه ولا نقيسه على عقولنا. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا الحديث جزء من هذا المنهج الذي ينبغي اتباعه وإحياؤه، يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الذباب يحمل أمرين متضادين، وعنده الإدراك الذي يميز به ما فيه الداء فيقدمه وما فيه الدواء فيؤخره، وكيف نتعامل معه. وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. لحظة، كلمة قالها الدكتور أحمد شاكر الله يغفر له في تعليقي على هذا الحديث في مسند أحمد، كان له نقاش مع بعض زملائه الدكاترة وحصل بينهما مكاتبات، والدكتور شوية تكلم بناحية عقلانية أكثر، فقال له الشيخ أحمد شاكر: لسنا بهذا ندعو إلى التعامل مع الذباب، ولكن الإسلام دين نقاء ودين طهارة ونزاهة، وينبغي أن نحترز من الذباب، ولكن الحديث علمنا فيما لو وقع الذباب. وليس معنى هذا أننا نستجلب الذباب لطعامنا، أو أننا نترك الأقدار على أبداننا أو على وجوهنا يسقط عليها الذباب. الإسلام أرقى الأديان نظافة، الوضوء 5 مرات، الغسل عند الحاجة، إلى آخره. إذن ليس الدفاع عن هذا الحديث معناها كما يقال تلاؤم أو تعاون أو تواطؤ مع الذباب في حياتنا، وإنما هو دفاع عن السنة النبوية، لأننا وجدنا في الوقت الحاضر وبعض الأطباء وموجود إلى الآن ونشر 3 منشورات وهي موجودة عندنا، يتهكم بهذا الأمر ويستبعد جدا إلى حد بعيد. فإذا كان المثقف والمتعلم والطبيب يصل إلى هذا الحد ويأخذ بما اكتشفه عقول بعض القاصر العقل ويرد به على السنة، فهذا أمر مشكل. وكما يقول الشيخ أحمد شاكر أيضا: لقد تقاصروا أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والحديث متفق عليه، لم يجرؤوا أن يتناولوا البخاري ومسلم، ولكن راحوا وقالوا هذا الحديث لعل أبا هريرة قد أخطأ فيه. ثم لو جئنا إلى سند الحديث لم نجد أبا هريرة فرد به، فجاء عن أبي سعيد الخدري وجاء عن أنس بن مالك ورواه البيهقي ورواه ابن خزيمة وهو إلى آخره. فالحديث من حيث السند أصح ما يكون. وأبو هريرة والذين أفردوا أبا هريرة بالكلام عليه يحاسبهم الله. أبو هريرة أضبط الصحابة لحديث رسول الله بمعجزة رسول الله. جاء واشتكى إلى رسول الله أنه ربما ينسى بعض ما سمع، فقال صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: من أراد أن يحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه. فبسط أبو هريرة رداءه أمامه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضم إليك رداءك. فضم إليه رداءه فقال: والله ما سمعت حديثا ونسيته بعد ذلك أبدا. إذن عنده ضمان، تأمين على أحاديثه من رسول الله، ما هو في شركة التأمينات الأوروبية، لا، تأمين من رسول الله بأن أبا هريرة إذا سمع الحديث حفظ الحديث لا ينسى، بضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي أشخاص متأخرون كما يقال منزلتهم صفتها وصفتها، يتطاولون على صحابي جليل كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأخيرا يا إخوان، أنا هذا الموضوع أخذ مني وقتا طويل وسيطر على فكري زمنا طويل، وكتبت عنه في مجلة راية الإسلام كانت تصدر في الرياض في عام 74 أو 75 هجرية، مقالين، الأول في سند الحديث وصحة الرواية، والثاني فيما وصلت إليه وكتبت عنه نقلا عن المجلة الطبية البريطانية ومجلة الأزهر والمجلات التي ذكرتها لكم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث ختام هذا الباب المبارك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة فهو ميت. وبعض الروايات: ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو كميتاته، وهذه أعم. ما قطع بمعنى فصل، اليد، الرجل، الأذن، أي عضو انفصل من بهيمة فحكمه حكم ميتته، حكم بهيمته. إن كانت بهيمته ميتتها حرام فهو حرام، إن كانت بهيمته حلال فهو حلال كميتته. يعني اللي بيصطاد ومسك طرف الحوت وغلبه وقطع منه ايش وصل في يده، هذا أبين من حي لكنه ليس ميت، كميتته. وميتة السمك ايش؟ حلال. هذه كميتته لتعم هذا. يقولون ان للحديث سبب، وصورة السبب قطعية الدخول، ولكن العبرة بعموم الايش اللفظ. كانوا في الجاهلية، او قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعض الناس في وقت الشدة يأتي الى سنام الابل ويجرح الجلد، يقشطها ويأخذ من تحت الجلد من السنام كتلة من الشحم ويروح يأكلها، او إلية الضأن، يجي لإلية الطلي ويقشطها من اسفل ويقطع منها قطعة من الشحم ويرد عليها الجلد، السنام يبرى ويرجع الشحم على ما كان عليه، وكذلك إلية الطلي ويأكلونها. أو كانوا يفسدون الدم من الحيوان ويأخذونه في كما يقال إما في مصارين الشاة ويشونه، أو يصبونه على الرماد الحار فيجمد فيأكلونه. وفسد الدم شاهدناه في بعض المناظر في أفريقيا إلى الآن يعملونه عند الوثنيون عند الوثنيين. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، منها تعذيب الحيوان، ومنها أن هذا الذي أخذ من الحيوان وهو حي له حكم الميتة والميتة محرمة. وهنا سؤالان: مناسبة هذا الحديث لباب المياه، مناسبة الذباب لباب المياه عرفنا بأنه قد يسقط في الماء ونغمسه فيموت فيه ونسأل ما حكم الماء فنقول إنه طهور، كذلك مناسبة هذا ما أبين من حي فهو كميتته، لو سقط في الماء فإنه كما لو سقط فيه النجس، غير أو لم يغير، ونرجع إلى قاعدة الماء تغير أو لم يتغير. وهنا السؤال: طيب البهيمة تموت حرمت وهذا عضو منها، قلتم بأن سبب تحريم الميتة احتباس الدم فيها وما فيها من إيش من مضرة بثاني أكسيد الكربون اللي هو في الدم لم يتخلص منه. ونقول يا إخوان العلة في تحريم الميتة أو قاعدة بالتتبع والاستقصاء والتعب الشديد، كل علة في التشريع لها سببان: سبب لحق الله وسبب لحقنا نحن، أي سبب راجع لحق الله وسبب راجع لمصلحتنا. هذه الميتة حرمت، سبب التحريم أو علة التحريم، العلة القضية العامة في التحريم إلا حكمة التحريم التي تشمل الجميع من جانب الله، بأن الله نهى عنها، فمن أكلها تعدى النهي فانتهك حرمة أوامر الله ونواهيه، لأن الواجب امتثال الأمر واجتناب النهي. فإذا هذه من جانب الله. الجانب الثاني: إذا وجدت الله ينهاك عن شيء فثق وتأكد وانت مغمض العينين بأن وراءه حكمة تنفعك وتعود عليك في دينك في بدنك في أخلاقك وسلوكك في أي جانب من الجوانب، تدرك ذلك أو لا تدركه، وبالتتبع كلها مدركة. فجئنا في الميتة، الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لو جاء وثني وأمامك بسيف حاد وذبح الثور أو نحر الناقة وتخلصت من دمها تماما كما تفعل أنت، لكن قال باسم العزة باسم اللات باسم الصنم، هل مادة السم التي يعلقون عليها ماديا موجودة ولا انتهت؟ انتهت، بقيت ايش؟ حق الله. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: من الذي خلق هذه الدابة؟ من الذي أنزل إليها الماء وأنبت إليها الأرض؟ الله. من الذي كونها وجعلها تنمو على هذا النبات؟ من الذي سخرها لك؟ بعير قدش كبره، قوته تعادل 20-30 رجل، فإذا بطفل صغير اضربه بالعصا ويقوده، من الذي سخرها لك؟ الله. يبقى هذا كله تيجي بكل وقاحة بدون مؤاخذة في هذا وبكل جرأة وتقول بسم الله والعزة، وجاب الله والعزة هنا، خلقت رزقت أحيت سخرت، ما لها أي علاقة. إذن هذا ظلم وتعدي. إذن علة التحريم هنا موجودة. فإذا كان في قطع من بهيمة، ما هناك محل تسمية، اعتداء على البهيمة، بقيت العلة الثانية وهو احتباس الدم في ذلك العضو لم يتخلص منه. أنت تجد القطع من جهة الجسم الدم يجري لأن القلب يعمل يضخ الدم فيخرج من هذا المنفذ، أما الجزء الذي قطع فالدم جمد في عروقه لأنه ليس هناك ما يحركه، فبقي الدم المحبوس بقسميه ما فيه الأكسجين وثاني أكسيد الكربون موجود في هذه القطعة التي قطعت، إذن فيها مضرة عليك. وعلى هذا القاعدة عامة، ما قطع من بهيمة فهو كميتته، أو ما قطع من حي فهو كميتة. ولكن يذكر الأصوليون ما هو الفقهاء بأن هذا العام ما قطع وما ومن من أعم صيغ العموم، قالوا إن القرآن خصص عموم السنة، الشعر والصوف والوبر قطع من ايش؟ وبين من حي ولا ميت؟ من حي. هو ميت ممنوع استعماله ولا يجوز؟ ها؟ يجوز استعماله. يبقى ما أبين من حي فهو ميت ما عدا الشعر والصوف والوبر، وهذا ما نص عليه كتاب الله في اتخاذ البيوت يتخذونها يوم ظعنكم. القرآن خصص ليش؟ السنة. وهنا مبحث، وأعتقد أنه من المضايق بمكان، الأعضاء التي لا تسري فيها الحياة. قالوا إن إباحة الشعر والصوف والوبر لا تسري فيه الحياة، لأنك لو قصيته قطعته ما تتألم، ما تحس، ما في حساسية، عصب الإحساس مفقود، لكن في الجلد موجود. السن، طرف السن من أعلى، لو طرقته بالدبوس ما يحس، لكن العصب داخل العضل داخل اللثة موجود. فما لم تسر فيه الحياة يدخل تحت هذا العنوان أو خارجا عن؟ الجمهور قالوا خارجا عن ما قطع بدلالة أنه لم تسر فيه الحياة. طب هو ينمو ويزيد، قالوا النمو من حويصلة الشعر في الجلد وليس من طرف الشعر. لو أخذت شعرة وعلمت في وسطها بلون أبيض ونظرت طالت، كانت 2 سنت صارت الآن 4 سنت، لوجدت العلامة ارتفعت إلى أعلى، وليس الجزء الأعلى هو الذي طال ويكون النمو من الطرف، لا، النمو جاي من أسفل. إذن الإحساس في حويصلات الشعر أسفل، ولهذا لو قلعتها تحس بالألم، إذا قصيتها ولا حرقتها بالنار ما تحس بشيء. فقاسوا على هذا كل عضو لا تسري فيه الحياة يجوز الانتفاع به ولو أبين من الحي. وأقوى ما عندهم ناب الفيل، يتخذ العاج، يتخذ فيه أمشاط النساء، ويتخذ فيه أدوى الزنا إلى آخره. وكذلك أضغاف الحيوانات يأخذونها ويستعملون منها مادة الغرة للخشب والتصنيع إلى آخره. وهكذا قرون الحيوانات يتخذون منها مقابض للسلاح أو للسكاكين أو غير ذلك. فهل يا ترى تلك العظام التي تؤخذ داخل ما أبين من حي فهو كميتته ولا خارج منها؟ الجمهور على أنه خارج منها. وذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع إلى خطوة أوسع، وذكر العظام داخل الحيوان لو كان ميتة، فهل سرت فيه نجاسة الميتة أو أنه عظم جاف جامد لا تسري فيه الحياة فلا يتنجس بالموت؟ ونحن نقف عند سن الفيل اللي هو العاج المستعمل الآن، ويختلف فيه الناس، والتحقيق أنه يجوز استعماله لأنه لا تسري فيه ليش الحياة، فهو بمثابة الظفر والشعر الظلف في الحيوان إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.